قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما لأحد عندنا يدا إلا وقد كافأناه، ما خلا أبا بكر فإن له عندنا يدا يكافئه الله بها يوم القيامة. إحساس مثل السحر يعجز عنه قصيد الشعر، يتملكني ساعة ذكري اسم الصديق أبي بكر. إحساس مثل السحر يعجز عنه قصيد الشعر، يتملكني ساعة ذكري اسم الصديق أبي بكر. مهما أشرقت الأيام وانتسبت كل الأقوام، لن تجدوا بين الأعلام مثل الصديق أبي بكر. مهما أشرقت الأيام وانتسبت كل الأقوام، لن تجدوا بين الأعلام مثل صديق أبي بكر. صبغ الكون بلون فخار وحمل مبعوث المختار، هما في الغار كان الصديق أبو بكر. صبغ الكون بلون فخار وحمل مبعوث المختار، كان اثنين هما في الغار كان الصديق أبو بكر. أول من جمع القرآن، أول من فتح البلدان، أول من صدق وأعانا، هذا الصديق أبو بكر. أول من جمع القرآن، أول من فتح البلدان، أول من صدق وأعانا، هذا الصديق أبو بكر. مع الكلمة والوحدة نجح الصديق أبو بكر. لا ننساه يوم الردة، جهدهم وأعد العدة، في جمع الكلمة والوحدة نجح الصديق أبو بكر. صاحب محمد طول حياة، ثبت وثبت وقت وفاة، وغدا جارا بعد ممات، هذا الصديق أبو بكر. صاحب محمد طول حياة، ثبت وثبت وقت وفاة، وغدا جارا بعد ممات، هذا الصديق أبو بكر.